الدوم هو الثلاثاء الموافق للأول من شهر شعبان عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 37 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد بعد 100. الدرس هو الدرس 37 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نتحدث عن بعض الظواهر التي يقع فيها كثير من الناس ويشاركهم بعض المتدينين، فإن المتدين أرقى إنسان في المجتمع لأنه ينطلق من قواعد ثابتة ويعمل على ضوء توجيهات رب العالمين، هذا المفترض. وإنسان يسير في حياته على منهج رب العالمين أجدر أن يكون أفضل الناس وأعلاهم خلقا وأصدقهم لهجة وأفضلهم سلوكا وأطهرهم قلوبا وأزكاهم عقولا، لأن الذي يعيش مع الله ويتولاه الله في توجيه حركته ويعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر المصطفى المختار الذي يمثل الكمال البشري في خلقه وسلوكه ومعاملته، ينبغي أن يكون قريبا من هذا المستوى. تلكم الظاهرة حياة الإنسان في بيته مع زوجته وأطفاله. بعض الناس ينظر إلى المرأة نظرة غريبة كأنها حيوان في بيته، لا ينظر إليها على أنها إنسان، وهذه نظرة جاهلية، نظرة هابطة لا تليق بالمسلم. يقول عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الرجل والمرأة من نفس واحدة، كلاهما يمثلان الإنسانية، الرجل والمرأة شطران كل منهما يساوي الآخر في الإنسانية، ولكل منهما حقوق مشتركة في الإنسانية وواجبات مشتركة في الإنسانية. المرأة مثل الرجل في الحقوق الإنسانية، قد تختلف عنه في بعض الحقوق أو الواجبات بحكم التخصص لا بحكم الإنسانية، وإلا فإن المرأة إنسان والرجل إنسان، والله عز وجل قد أكرم الرجل فجعله قيما على المرأة لما فضله به من العقل وكذلك ما حمله من التكاليف. فينبغي الإنسان أن ينظر إلى زوجته على أنها إنسان، وهذا الإنسان جعله الله عز وجل متعة لك أيها الرجل، وجعله كذلك أما لأطفالك، زوجة لك وأما لأطفالك ومربية لأطفالك، فلها عليك حق أن تتقي الله فيها. وقد جعلها الله عز وجل أسيرة في المنزل من أجلك حتى لا تمتع بها غيرك، وحتى تقوم بخدمة أطفالك وترعى شؤون بيتك، فلها عليك حق، فينبغي لك أن تعاملها معاملة كريمة، معاملة إسلامية، معاملة راقية، ليست معاملة حيوانية، معاملة وحشية، لا، هذا الأسلوب لا يمت إلى الإسلام بصلة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق في المنزل، من هنا تنطلق السعادة. الذي يكون في بيته شقيا لا يسعد في المجتمع، لا يتفق مع ما في داخله. فينبغي للإنسان المسلم المتدين أن يكون في داخل بيته سعيدا مع أهله، إن دخل بيته يسلم عليهم ويبتسم في وجوههم ويداعب أطفاله ويداعب زوجته ويشكرها على ما تعمل ويصبر على أخطائها. ولهذا تكون الأسرة سعيدة بهذه الحياة الزوجية الكريمة. ونحن قلنا لنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. كان يسابق عائشة رضي الله عنها في خارج البيت في الخلاء، يسابقها، نعم يسابقها. وعندما لعب الحبشة أو الأحباش في المسجد بالحرام، طلبت منه أن تراهم وأن تنظر إليهم، فجعل وجهها أو يعني وقفت خلفه صلى الله عليه وسلم وهو يسترها لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. وكلما مكثت قليلا سألها: أفرغتي؟ قالت: لا يا رسول الله. وهي إنما تحب أن تبقى في هذه الصورة لأن تشعر بتكريم رسول الله لها صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يرعى أطفاله، كان يأتي الأطفال فيمتطون ظهره عليه الصلاة والسلام وهو إمام بالمسلمين في المسجد، فلا يقوم من سجوده حتى ينزل الطفل. وهذا خلق عجيب. كان على المنبر في بعض أيامه يخطب في الناس، فخرج الحسن والحسين في حلتين جديدتين يمشيان ويعثران من طولهما، فقطع الخطبة عليه الصلاة والسلام ونزل إليهما وحملهما حتى وضعهما بجانبه على المنبر، فقال عليه الصلاة والسلام في معنى كلامه، يعني: أتعجبون من هذا الفعل؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيتهما يمشيان ويعثران فما صبرت حتى أصعدتهما، وكما قال عليه الصلاة والسلام. رحمة بالصغار، وكذلك شفقة على الزوجة التي هي زوجتك وأم أطفالك. بعض الناس لا يعود إلى بيته إلا في ساعة متأخرة من الليل، وتبقى زوجته بانتظاره، وربما تشك في غيابه أو تخاف عليه من الأحداث. كذلك إن جلس معها يجلس كأنه غاضب وكأن بينهما خصومة، لا يبتسم معها ولا يتحدث معها وكأن بينهما وحشة. هذا أسلوب غير مناسب للإنسان المتدين، لا تليق بالمسلم عامة ولا بالشخص المتدين خاصة. ثم قد يكون بعضهم يكثر من قوله، من عرضه عليها أن يتزوج امرأة أخرى، ثم يبقى يؤذيها كل يوم: سأتزوج سأتزوج، ويبقى 20 سنة ولا تزوج. وهذا أسلوب عجيب. الزواج ليس بهذه الصورة. أنت إن كنت محتاج للزواج من امرأة ثانية فاقدم عن الزواج، وإن لم تكن محتاجا لا دعي لكثرة الكلام عن الزواج مع الزوجة الأولى، تنقص حياتها وتكثر عليها من هذا الكلام. المرأة مهما كانت تقواها لا تحب الزوجة الثانية، هذه فطرة بشرية، لأنها ستأتي تشاركها فيك وفي قلبك، وهي ما تحب أن يبقى في قلبك إلا هي، هذه فطرة بشرية. لكن إن احتجت إلى الزواج فاقدم على الزواج، ثم لا اتق الله في الثنتين وقم بحقهما. إن كان فيك ضعف لا تقدم على الزواج. إن توقعت أنك لن تعدل وأن الزوجة الأولى لن تتمكن من أن ترعى حق الثانية فلا تقدم، يحرم عليك. لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. إن وقع في قلبك الخوف، بعض الناس يتزوج سرا خوفا من الأولى، أو يتزوج فترة قصيرة ثم يطلق لعجزه عن أن يرعى أن يواجه سخط الأولى، فهذا لا يجوز له أن يتزوج، لأن هذه أعراض، أعراض الناس، وهذا تشويه للدين، تشويه لهذا الشرع، التشريع الذي شرعه الله عز وجل. فنود من الناس المتدينين أن يحرصوا على أن يكونوا صورة صادقة لهذا الدين بالخلق الحسن مع أهلهم في المنزل، بالخلق الحسن مع جيرانهم، بالخلق الحسن مع الناس. الخلق الحسن أحسن الأعمال الاجتماعية، ولهذا مدح ربنا عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الخلق، وإلا فإن الرسول فيه الكمال البشري في جميع صفاته صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل اختار مدحه بهذا الخلق لأنه أعظم وصف يتصف به المسلم بعد التوحيد. وإنك لعلى خلق عظيم، فقال خيركم خيركم لأهل أهلك، لأنهم أولى الناس بخلقك الحسن. فإذا كان الخلق في داخل المنزل خلقا سيئا فإنه في الخارج سيكون أسوأ، وإلا فسيكون خلقا تجاريا ليس خلقا دينيا، لأنه في داخل الأسرة لا يراك إلا الله ثم أهلك في داخل المنزل. أما مع الناس فقد تحسن خلقك لأهداف أخرى، لأن الخلق إذا كان ليس خلقا صادقا نابعا من الدين فإنه يختلف من مكان إلى مكان. المسلم لا يعرف هذه الازدواجية، خلقه هو هو، مع أهله خلق حسن، مع الناس خلق حسن، مع المسلمين خلق حسن، مع الكفار خلق حسن، مع كل إنسان. هذا هو ما يعرف في الإسلام بالتربية الإسلامية. التربية الإسلامية تنشئ الإنسان الصالح، الإنسان الصالح في أي مكان يكون صاحب خلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الإسلام تربية، تربية الإنسان الصالح. أما في المجتمعات الكافرة تربية المواطن الصالح. ما معنى المواطن الصالح؟ يعني يكون في داخل الدولة دولته صالحا، فإذا خرج تغير، لأنه ليس مواطنا في كل العالم، هو مواطن في بلده، لكن إن خرج لم يعد مواطنا، فليفعل ما يشاء. أما الإسلام لا يعرف هذه الخلق، الإسلام رب الإنسان الصالح، في بيته إنسان صالح، في مجتمع المسلمين إنسان صالح، إن خرج إلى خارج بلاد المسلمين إنسان صالح، لأن وصف الصلاح بإنسانيته لا بوطنيته، فرق بينهما. فالإسلام ينشئ الإنسان الصالح، فينبغي للإنسان المسلم يحرص على أن يكون صالحا في بيته، صالحا في مجتمعه، صالحا خارج المجتمع، خلقه يرافقه في كل مكان، لا يكون له في داخل الأسرة خلق وإذا خرج يكون له خلق، بل يكون خلقه هو هو، يحرص على الخلق الحسن. الخلق الحسن عبادة، أفضل الأعمال الخلق الحسن. صاحب الخلق الحسن يسبق الصائب القائم إذا كانت أخلاقه ليست حسنة. الخلق الحسن يسبق الذين يصومون النهار ويقومون الليل، وإذا كانت أخلاقهم ليست حسنة. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الخلق الحسن، ويوصي إخوانه وزملائه وأصدقائه على أن يتحلوا بالخلق الحسن مع زوجاتهم، يراقب الله في المرأة الأسيرة في المنزل، ويحرص على أن يدخل عليها السرور، لأنها من أجلك محبوسة في المنزل، من أجلك مأسورة في المنزل، فألا تتق الله فيها؟ فينبغي للمسلم أن يتق الله في زوجته، يرعى حقها، ويحرص على أن يعطيها ما تريد من حاجاتها الضرورية أو الكمالية إذا كان مستطيعا. لا ينبغي له أن يكون بخيلا في عطائه، شحيحا في عطائه وعنده قدرة، لا ينبغي له. وأولى الناس بالصدقة أهلك في المنزل، فإنك إن أعطيتهم لك أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة، هم أولى الناس بك. ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن كلفك الله مسؤوليتهم. والإنسان المسلم إذا أنفق على زوجته له فيها أجران، أنفق على أمه وأبيه له فيه أجران، فينبغي الإنسان أن يحرص أن يكون في بيته إنسانا صالحا ذا خلق حسن صبورا على أهله، لو أخطأت زوجته يتحملها، لو قصرت يتحملها، فإن قصرت مرة فقد أحسنت مرارا. ثم انظر كيف تحب أن يعاملك الله به، فعاملها بمثله. أتحب أن الله يعاقبك إن قصرت؟ ما تحب. فإن أنت إن تجاوز تجاوز الله عنك. وقد جاء في الأثر أن رجلا من كان قبلنا كان تاجرا وكان يوصي عماله أن يتجاوز عن المعسرين، وليس له عمل صالح إلا هذا العمل. قال فعندما أتى الله عز وجل قال نحن أولى بالتجاوز منك فقد تجاوزت عن سيئاتك. ليش؟ لأنه كان يتجاوز عن الناس ويترفق بهم، فربنا أكرم الأكرمين عز وجل. هذا عبد يترفق بالعباد، ورب العالمين أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فأنت عامل أهلك معاملة من دينك، تنطلق من الدين، تراقب الله، هذه لا عليك حق. أولى الناس بك أهلك. فإذا كانت المنزل لم يكن فيه هذا السرور وهذا الأنس، فإذا أين تحصل السرور؟ في خارج المنزل؟ ما يمكن. والشيطان حريص أن يوجد الفتنة في داخل المنزل، إما بأن تقصر زوجته ويضخمها عند زوجها، أو يحدث منها غلط ويضخم الغلط عند زوجته عند زوجها، وهكذا. الشيطان حريص على إيجاد الفتنة في المنزل، لأنه إذا شقي الإنسان في منزله فإن حياته كلها تضطرب. تحرص على أن تكون حياتك في المنزل حياة سعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشارح رحمه الله: قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير، فأخطأ. بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك، بخلاف المرائي، فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه. والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك يعمل لدنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. هذه المقدمة لإجابة من قد يقع في قلبه إشكال، فإننا قد انتهينا من باب الرياء، ثم عقد المؤلف بابا آخر قريبا من باب الرياء، فسماه باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب، هذه إرادة لغير الله، والرياء إرادة غير الله، هل بينهما فرق؟ نعم، بينهما فرق. فالرياء أن يعمل الإنسان من أجل الإنسان ليحصل منه على مدح أو ثناء. إذن هذا الباب الأول، باب الرياء. أما هذا الباب، باب من الشرك عمل الإنسان من أجل الدنيا، فإنه يعمل العمل الذي هو قربة يعمله لله، لكن يريد به أن يحصل على الدنيا، فهو يعمل لله، لكن ماذا يريد؟ يريد أن يحصل على مال أو عقار أو قطيفة أو ملابس أو مساكن أو نحو ذلك، فهو يعمل العمل لله لكنه لا يريد الآخرة. مثل إنسان يعبد الله ليحفظ أولاده، يعبد الله ليتعافى جسمه، يعبد الله ليحصل على المال، هذا شرك غير الشرك السابق، لأنك أنت يعني عملت العمل لله لكن لا تبتغي به الآخرة أو وجه الله، إنما تبتغي به أن الله يعطيك في الدنيا. ولهذا المؤلف ذكر آية واحدة وحديثا واحدا كما سيأتي معنا في هذا الباب. إذن البابان بينهما خلاف أو بينهما فرق من حيث نوعية كل باب، وإلا فإن يعني كليهما شرك أو يعني شرك أصغر صاحبه يستحق العقاب، لكن ذاك شرك أشد وهذا شرك أخف، لأن هذا أراد وجه الله، يعني عمل من أجل الله، عمل لله، لكن لا يريد أن الله يرضى عنه، لا ليس هذا هدفه، هدفه أن يحصل على أمور دنيوية، وهذا قد يقع فيه كثير من الصالحين لجهله، فإنه يعمل لأن يتعافى، يصوم ويصلي ليعافيه الله، ليحفظ الله أولاده، وهذا خطأ. أنت اعبد الله واسأل الله أن يحفظ أولادك واسأل الله العافية، فليس هناك يعني لازم بين أن تعبد الله وبين أن يعني تبتغي بذلك العمل نصيبك من الدنيا، فأنت تعبد الله من أجل أنه أمرك أو نهاك، ثم تسأل الله أن يحفظك في نفسك وفي أولادك، لكن لا تعمل العمل لأجل هذا المقصد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآية. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها أي مآلها، وزينتها نوفي إليهم، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها: ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، الآية. رواه النحاس في ناسخه. وقوله: ثم نسختها أي قيدتها أو خصصتها، فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا، وإلا فالآية محكمة. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا، واختاره الفراء. قال ابن القيم: وهذا القول أرجح، ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. وقال الطائفة: هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي أنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها، وحبط ما صنعوا فيها. نعم، هذه الآية قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم في الدنيا مقابل أعمالهم. هذه الآية عامة، وتأتي الآية التي تخصصها، وكان السلف يطلقون النسخ أحيانا على التخصيص، إن عندنا في الألفاظ أو في العبارات عموم وخصوص. الآية الثانية وهي قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن الله خصص، في الأولى يقول: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. أما هنا يقول في الآية الثانية: لا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي ليس كل إنسان يعمل من أجل العاجلة يعطيه الله، لا، قد يعطيه الله بعض ما يريد الله، وقد يعطي الله بعض الناس، ليس كل الناس. فإذن الآية الثانية مخصصة للأولى، لكن يعني المعنى العام أن من عمل من أجل الدنيا فإن الله يعطيه في الدنيا مقابل ما عمل، وقد يعطيه الله الرفاهية ويعطيه الله الترف ويعطيه الله المتع. وما نراه اليوم في البلدان غير الإسلامية، في يعني البلدان العاملة التي تعمل وتجتهد ليلا ونهارا على دنياها، إن متع الدنيا متوفرة لهم، لكن ليس لهم في الآخرة إلا النار إذا عرفوا الإسلام ورفضوه، لأن ليس كل كافر يعذب، لا يعذب إلا من بلغه الإسلام ثم امتنع عن قبول الإسلام، أما الذي لم يبلغه الإسلام لا يعاقبه الله عز وجل حتى يقيم الحجة عليه في الآخرة. والعلماء بينهم خلاف في طريقة إقامة الحجة، منهم من يذكر أن الله عز وجل يوم القيامة يجعل هناك امتحانا خاصا ليظهر للإنسان حقيقة أمره، فإن عاقبه الله يعاقبه على أمر هو يعلم أنه يستحقه، لكن الذي لم يبلغه الإسلام ليس داخلا في الآية. الآية من عرف الحق وعرف الخالق وعرف الدين لكن عمل من أجل دنياه. هل هذه الآية في المؤمنين من عمل من المؤمنين هذا العمل أو من عمل من الكفار؟ قولان. ابن القيم يرجح أنه من عمل من المؤمنين، أن الآية جاءت في الذي يعرف الله ثم يعمل العمل من أجل الدنيا، لكن في الحقيقة ليست خاصة بالمؤمنين ولا بالكافرين بل تعم الجميع، لأن كلا السورتين هود والإسراء اللتان وردت فيهما هاتان الآيتان فإنهما مكيتان ليستا مدنيتين، إنما كانت خطابا للكافرين. أما في المدينة فإن الخطاب انتقل وأصبح يوجه للمؤمنين، لأن أصبح لهم وجود وأصبح لهم كيان، فبدأ الخطاب يخاطب المؤمنين. أما في مكة فكان الخطاب موجه للكافرين لأنه لم يكن في مكة تشريع، في مكة كان بناء عقديا فقط، كان الدين كان القرآن ينزل للبناء العقيدة، ولم يشرع في مكة إلا عمل واحد أعظم أعمال الإسلام وهو الصلاة. قبل الهجرة بسنة وستة أشهر أو ثلاثة أشهر أو نحوهما أو نحوها، والله فرض الصلاة في السماء، فإنه قد عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة ثم فرض عليه الصلاة، لأنها أعظم أنواع العبادات. الآن الأرض بكاملها في كل دقيقة من دقائق الزمن من يؤدي هذه الصلاة، لا يوجد دقيقة ليس فيها صلاة. الأرض يقسمها الجغرافيون إلى 360 درجة طولية، بين كل درجة ودرجة 4 دقائق، فعندما يصعد المؤذنون في خط واحد فإذا انتهى المؤذنون من الأذان، والأذان قد استغرق 4 دقائق، يرتفع الأذان من الخط الثاني، فعندما يقول المؤذن لا إله إلا الله إذا بالمؤذن المؤذنون في الخط الثاني قالوا الله أكبر، فإذا انتهى المؤذنون وقالوا لا إله إلا الله صعد الآخرون الله أكبر، فإذا انتهى المؤذن وقيمت الصلاة فلا تنتهي الصلاة إلا من خط واحد إلا ويقوم أصحاب الخط الثاني بالصلاة، إذا لا تخلو الأرض من أذان أو ركوع أو سجود. فأعظم أنواع العبادات هي الصلاة، شرعها الله في مكة، أما بقية التشريعات فإنما جاءت في المدينة. فإذا هاتان السورتان مكيتان، الإسراء وهود، وفيهما هاتان الآيتان، إذا الآيتان عامة، لأن من في العربية للعموم، من عمل كذا أي كل من عمل، إذا قيل من عمل كذا لو قال شخص في المسجد من عمل من يعني مثلا حفظ سورة كذا أعطيته كذا. أي إنسان يأتي يحفظ كبير صغير ذكر امرأة داخل المسجد خارج المسجد يعطيه، لأنه قال من، فكلمة من للعموم، هذه من ألفاظ العموم عند أصحاب الأصول. فإذا من كان يريد عامة تشمل المؤمن وغير المؤمن، فالذي يريد الدنيا بعمله الله يعطيه في الدنيا من الرزق، لكن ليس كل إنسان، قد يرزق الله من يكفر أو من يعمل للدنيا وقد لا يعطيه، فهذه موكولة إلى حكمة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. وحبط ما صنعوا فيها، قال بعض المفسرين أي وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم، يعني لم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفى إليهم ما أرادوا، وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عمله في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له، انتهى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. العمل لا يسمى عملا صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يبتغي به وجه الله، وأن يكون العمل مما شرعه الله. وكيف نعرف أن الله شرعه؟ إذا بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لابد أن يكون العمل مما شرعه الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عمل صالح. أما إذا كان العمل اختل أحد الشرطين لا يسمى عملا صالحا. إن عمل العمل ويبتغي به وجه الله لكن مما لم يعني على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبله الله، وإن عمل عملا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يبتغي به وجه الله العمل لا يقبله الله، فلابد لقبول العمل وليسمى عملا صالحا أن يتوافر فيه هذان الشرطان: ابتغاء وجه الله، وأن يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قيل الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار، قيل إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، ونجاه هذا الإيمان من الخلود في النار، وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة، فالإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يبتغى بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود في النار، فإن كان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد، ذكره ابن القيم. هنا يقول أن هنا إشكال: إذا كانت الآية موجهة للمؤمنين فالله عز وجل قد ذكر أن من عمل هذا العمل فإنه عمله باطل وعمله حابط وأنهم خلد في النار، مع أننا نعلم أو نعرف من خلال النصوص الأخرى أن المسلم الذي يرتكب الكبيرة فإنه قد يعاقب في النار لكن يخرج منها بتوحيده. فقال هنا ابن القيم رحمه الله: الآية مفهومها أن الذي يعمل كل الأعمال يريد بها الدنيا، أما الذي يعمل عملا واحدا من بين أعمال كثيرة فإنه يستحق العقاب على هذا العمل وحده، أما بقية أعمال الأخرى فإنه يثاب عليها. ولهذا قال: فإن الإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النار أصلا، وإيمان لا يمنع دخول النار لكن يمنع الخلود في النار. الإيمان الأول هو الذي يبتغي صاحبه بأعماله كلها وجه الله، ولا يقع في أمر محذور يستحق به العقاب، هذا فإنه يأتي يوم القيامة آمنا. إن الله ذكر أن الذين يأتون يوم القيامة آمنين هم الذين يعني آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي يأتي يوم القيامة آمنا هو الذي آمن ولم يشرك، فإنه يأتي يوم القيامة آمنا. لكن الذي يشرك فإن كان شركه شركا كبيرا دخل النار، لأن الشرك الكبير يحبط الإيمان، وإن كان شركه شركا صغيرا فإن العلماء اختلفوا هل الشرك الصغير مثل الكبيرة إلى مشيئة الله يغفرها أو يعاقب عليها ثم صاحبها يخرج من النار، أم أن الشرك الأصغر حكمه حكم الأكبر، أم أنه لا بد يعني أن يدخل النار لكنه يخرج من النار، لأن الشرك الأصغر لا يستحق صاحبه المكث في النار الخلود في النار، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقال ابن تيمية رحمه الله أن الشرك الأصغر والأكبر كلاهما يدخل صاحبهما النار، لكن الأكبر يخلد في النار والأصغر يعاقب بقدر شركه ثم يخرج من النار. هذا من الذي يموت على الشرك ولم يمت تائبا، أما لو أشرك ثم تاب لا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ربنا كريم عز وجل، الإنسان لو عمل مهما عمل من المعاصي ثم تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه ولا يعاقبه عز وجل بل يعفو عنه سبحانه وتعالى. فإذا من مات على الشرك فإنه متوعد بالعقاب، فإن كان كبيرا متوعد بالخلود، وإن كان صغيرا فهو إما أن يكون حكمه حكم الكبائر كما ذهب إلى ابن القيم رحمه الله، أو حكمه حكم الشرك الأكبر كما ذهب ابن تيمية رحمه الله في هاتين المسألتين. نعم. وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه. ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الآخرة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. الشارح هنا رحمه الله يقول أن شيخ الإسلام المصنف رحمه الله سئل عن هذه الآية فقال فيها أنواع كما ذكر أهل العلم، فسيذكر أربعة أنواع والشارح سيزيد نوعا خامسا. النوع الأول هو الذي ذكرناه قبل، وهو إنسان يعمل الأعمال التي هي مشروعة مثل الصلاة والصدقة والصيام وترك الظلم، لكن لا يبتغي بها وجه الله، لا يبتغي بها إرضاء الله، إنما يبتغي بها أن يحصل له مصلحة عاجلة من مال أو بنين أو عافية أو نحو ذلك. فهذا النوع الأول، وهذا نعوذ بالله ليس له في الآخرة إلا النار، لأنه لم يبتغي لذلك وجه الله الدار الآخرة، إنما ابتغى بها عملا عاجلا. هذا النوع الأول. نعم. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة، هذا هو الباب الذي سبق، يعني هذا النوع الثاني هو الباب الذي سبق، أن يعمل رياء الناس ليس هدفه الله ولم يعمل من أجل الله، لكن عمل من أجل الناس لا لمصلحة أو لا لدنيا يصيبها، إنما لأجل أن يثني عليه الناس أو يمدحه الناس. هذا هو النوع الثاني. نعم. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل الغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكتبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. هذا النوع الثالث. النوع الأول عمل لله يبتغي الدنيا، يعني ليعطيه الله الدنيا. والنوع الثاني عمل من أجل الناس وليس في ذهنه الله. والنوع الثالث عمل لمصلحة يحصلها مما في أيدي الناس وليس في ذهنه الله. يذهب إلى الحج من أجل المال، ليس من أجل مدح الناس، لا، من أجل المال. يأتي يصلي في المسجد حتى يشهد له أهل المسجد أنه إنسان واظب على المسجد حتى يكون إمام وحتى يكون مؤذن، وليس في ذهنه الله. فهو يعمل من أجل حصول الحصول على أمر في أيدي الناس. الأول يعمل لله لكن من أجل أن يحصل على ما في يد الله عز وجل، والثاني يعمل رياء حتى يمدح، والثالث يعمل لمصلحة يحصلها وليس في ذهنه الله ولا الناس، إنما يريد أن يصل إلى غرض، يعني عبادة لغرض. فإذا هذا أنواع ثلاثة. نعم. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية. إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا النوع الرابع. النوع الرابع أن يعمل الإنسان لله خالصا لله، لكن يكون عنده عمل كفر آخر أو شرك يمنع قبول العمل. مثلا إنسان يعبد القبر ويستغيث بصاحبه ويدعوه من دون الله ويخافه من دون الله ويرجوه من دون الله، ثم قد يتصدق لله وقد يصلي لله، فهذا الرجل خلط عملا صالحا مع عمل شركي، فالشرك إذا خالط العمل أبطله. فإذا مثل اليهود والنصارى قد يعملون لله خالصا لكنهم كفار، لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا الأعمال التي شرعها الله ونسخ بها أعمال الديانات السابقة، لأن الدين اليهودي منسوخ فلا يجوز أن نعمل به، والدين النصراني منسوخ لا يجوز أن نعمل به، لكن هناك بقية أعمال مشتركة مثل الصدقة والإحسان إلى الناس. فاليهودي قد يتصدق وقد يحسن يبتغي وجه الله، لكنه كافر لا يقبل الله منه. فوجود وصف آخر في هذا الشخص يمنعه. فيقول الشارح: قد يوجد في المسلمين من يكون فيه وصف شركي، أو يكون مرتكبا لعمل يكفره، فهو يبتغي وجه الله، لكن وجود ذلك الشرك والكفر يحبط عمله أصلا. هذا النوع الرابع. نعم. النوع الخامس: ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. انتهى. وقد أجاد وأفاد رحمه الله. هذا تلخيص لكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فذكر أربعة أنواع ثم ألحق نوعا خامسا. قال: قد يوجد مسلم يصلي الصلوات الخمس لله، ويصوم رمضان لله، ويحج البيت الحرام لله، فيعمل الأعمال الكبيرة لله، لكن قد يعمل أحيانا العمل عملا آخر لغير الله فيشرك به. فقال: هذا ما حكمه؟ فيقول: للغالب منهما، إذا كان أكثر أعماله لله فإنه يغلب الأعمال الأخرى، وإذا كان أكثر أعماله لغير الله فإنه يكون قد يعني بطل عمله الآخر. فإذن هذا نوع رابع في التقسيمات في العاملين الذين يعملون لغير الله عز وجل. نعم. وفي الآية من الفوائد أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك، وأن الله يجازي الكافر بحسناته وكذلك طالب الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة. الخامسة: شدة الوعيد على ذلك. والسادسة: الفرق بين الحبوط والبطلان. هذا يقول الفوائد في الآية أن الشرك يحبط العمل، وأن إرادة الدنيا تحبط العمل، وأن الله قد يجازي الكافر بحسناته في الدنيا، وكذلك طالب الدنيا قد يعطيه الله في الدنيا ثم في الآخرة ليس له إلا النار. والخامسة قال: شدة الوعيد. والسادسة: الفرق بين قول الله تعالى حبط وباطل. الحبوط في اللغة مأخوذ من مما يحدث للدابة. الدواب إذا أكلت، هناك بعض الأعشاب إذا أكلت منها ينتفخ بطنها، والذي يرى الانتفاخ يظن هذا شبع وهذا مرض قاتل، فإنه ينتفخ بطنها رويدا رويدا حتى ينفخ فتموت بهذا الحبط. هذا في أصل معنى الحبوط. فقال: هكذا وصف الله الأعمال التي عملوها بالحبوط، أنها في الظاهر أعمال صالحة لكنها أعمال قاتلة لأنها ليست لله عز وجل، فهذا معنى حبط. فالله ذكر الحبوط ليعني أبلغ في بيان المراد، لأن العرب تعرف هذه المعاني، أما نحن الذين يعني عشنا في هذا الزمان فالله المستعان نسمع الآية ولكن لا ندري معنى دقة اللفظ. ألفاظ القرآن منتقاه، وكل لفظ لا ينوب عنه غيره. فذكر عز وجل الحبوط، والعرب تعرف معنى الحبوط، تتصور شكل الدابة، لأن الذي يعني في الماضي العرب يعني يعرفون أوضاع الدواب والمواشي والأغنام والأنعام، لكن اليوم نحن لا ندري عنها لأنها محبوسة في أماكنها وتعطى من الأعلاف المخصصة ولا نعرف الحدود. هذه الحدود بعض الأعشاب أو بعض الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ ما يسمى يعني ما هي أعشاب مرعى يسمى يعني للأنعام، بعضه فيه مادة سمية وهو معني أعشاب خضراء تأكلها الدابة، لكن بعد قليل ينتفخ بطنها، فإن لم تعالج وتعطى مسهل تنتفخ حتى يعني يحدث لها يعني الحبوط الذي يقتلها. فهكذا هو يعني معنى الآية في هذه يعني في هذا السياق. نعم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميصة، وتعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. هذا الحديث كذلك يزيد الآية شرحا، وهو أن بعض الناس قد يسلم طمعا من أجل الدنيا، كما في حديث المهاجر مهاجر أم قيس إن صحة يعني سبب الحديث. بعض العلماء يقول هذا لا يعرف يعني مهاجر أم قيس، يعني إنما هو يعني لم يصح، لكن هذا معنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا نصيبه من الدنيا. فهنا يقول: تعس عبد الدينار، عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميصة، وتعس عبد الخميلة. هذه أنواع من الأعمال يقع فيها الإنسان. فالذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسلم من أجل هذه الأشياء فإنه يكون عبدا لها ليس عبدا لله. ما صفة عبوديته؟ كيف نعرف أنه عبد لها؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني حبه وبغضه ليس لله، إنما حبه من أجل العطاء وبغضه من أجل المنع. فالرسول يدعو عليه صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس. تعس التعاسة هي الشقاوة، والانتكاس هو التردي، ولهذا يقال الفلان انتكس أي رجع على عقبيه. وقد يقال في الإنسان إذا تعافى من مرض ثم رجع عليه انتكس، كأنه انتكس إلى الكفر مرة أخرى وهو لا يشعر، لأنه لم يعمل لله. وإذا شيك فلا انتقش. الطيبي رحمه الله وهو يصور يقول: هذا تصوير لحال هذا الإنسان الذي إن وقع في مشكلة أو فتنة لا يخرج منها ولا يعان من أحد، فلا يرحمه أحد والناس يكرهونه. فقال: هكذا صاحب هذا العمل يدعو الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بأن يقع في بغض الناس فلا يساعدونه في خروج من فتنة ولا من مأزق ولا من بلاء، وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه. هذا يقابل النوع الأول، فإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لماذا؟ لأنه ليس له وجاهة عند الناس، لكن له وجاهة عند الله. وقد وقعت حادثة أو يعني حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرسول في المسجد مع أصحابه، فمر رجل في حلة جميلة وشكل جميل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا أحرى به من تكلم. وإن أمر أن ينفذ أمره أو كما قال، فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر إنسان فقير في ثياب رثة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا أحرى به، إن تكلم لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع، وإن خطب لا يخطب. كذلك الأول. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا خير من ملء الأرض من ذلكم. وهذا في الصحيح، هذا الفقير الذي أمام عيونكم خير من ملء الأرض. كم تستوعب الأرض من المليارات من البشر؟ عد، ما هو واحد واثنين وعشرة ومية ومليون وبليون وبليونين، بلايين. الآن تعداد السكان 6 بلايين الآن، يعني قبل أسبوعين تقريبا صدرت إحصاءات، هؤلاء لمن كان هناك للإحصاءات التي الرسمية، وإلا فإن الأرض قد يكون فيها أكثر. فإذا هذا الإنسان يعادل عند الله في ميزان الخالق ملء الأرض من ذلكم الذي ترونه وجيها عند الناس، لأن المقياس عند الله ليس بالشكل الظاهري، وإنما بحقيقة الأعمال والقلوب، القلوب النظيفة المتصلة بالله عز وجل، هذا الميزان. فإذا هذا الحديث يقول: طوبى لرجل أو لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث الرأس مغبرة قدماه في سبيل الله. فهذا مدح وثناء لمن كان يعمل من أجل هذا الدين وينصر هذا الدين، حتى أنساه عمله في هذا الدين أن يمشط رأسه أو أن يغسل ملابسه، ما عنده وقت، فإنه في المعارك ماذا يبتغي؟ وجه الله. ولكنه إن استؤذن ما يؤذن له، يعني لو قيل عندي شغل أبغى تسمحون لي أذهب إلى أهلي، يقول لا. ليش؟ نظرتهم له نظرة يعني احتقار، لا يرون فيه عظمة، لكن عند الله عظيم. وما قيمة أن يكون عند الناس عظيما وعند الله حقير؟ نعوذ بالله، هذا الإنسان خسران في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث يذكر نوعين من الناس: نوع يعمل من أجل الدنيا، لها يغضب ولها يرضى، ولها يتحرك ولها يقف، والثاني إنما يعمل من أجل الله ولا يهمه مكانه عند الناس، ظاهره أشعث وأغبر، ليس عليه التأنق لأنه مشغول بأمر الله عز وجل. هذا له عند الله عظيم. قد جاء في الحديث: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وهذا منه البراء بن عازب، فإنه قد كان مجاب الدعوة، وقد كان رضي الله عنه إنسانا متبذلا، فعندما كان في بعض المعارك قالوا: يا براء ادعو الله لنا، أو أقسم على الله، فأقسم على الله أن ينصرهم وأن يجعله أول شهيد في المعركة، فقد استجاب الله دعاءه فنصرهم وكان أول شهيد في المعركة رضي الله عنه. إذن الحديث يبين أن الإنسان ينبغي أن يحذر أن تكون أعماله وإراداته وحبه ورضاه لغيره عز وجل. نعم. قوله: تعس عبد الدينار، هو بكسر العين ويجوز الفتح، أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد، أي شقي. وقيل معنى التعس الكبة على الوجه، قال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. يعني التعاسة الانكباب والانتكاسة العودة إلى الوراء، فكلاهما دعاء لأن يعيش حياة مضطربة نعوذ بالله. نعم. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هو ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديمة، وجمعها الخمائص، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات الخميل والخميلة القطيفة، وهي ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل الخميل الأسود من الثياب. هذه يعني ملابس كانت تلبس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجود أنواع الملابس. الخميصة نوع من الملابس مخطط، والخميلة نوع من الملابس له كتل، وبعض العلماء يقول الخميصة هي الثياب والخميلة هي الفراش. وعلى أي مكان كلها مما يستعمله الإنسان ويحتاجه الإنسان، فلو عمل من أجل أي شيء من هذه الأشياء فإن عمله باطل، سواء كان خميصة أو ثوبا أو فراشا أو عقارا أو أي شيء، هذه نماذج فقط. نعم. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهملة أي عاوده المرض، وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة أي من انتكس في أمره فقد خاب وخسر. وقال الطيبي وفيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. الانتكاس هنا فسره الطيبي رحمه الله بالانتكاس بعد العثور، قال إذا يعني إنسان مشى في الطريق ثم تعس أي انكب على وجهه ثم انتكس أي ارتفعت قدمه، يعني الدعاء عليه بالاستمرار في التردي. وهذا كذلك من المعاني التي يعني تفهم من الحديث. نعم. قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة فلم تقش، قال أبو السعادات أي إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها، وهو إخراجها بالمنقاش. وقال الحافظ أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش. قال وفي الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن السعي والحركة في تحصيل مصالح الدنيا. وقال الطيبي المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليه، فإن من وقع في البلاء إذا ترحم له الناس ربما هان الخطب عليه ويتسلى بعض التسلي، وهؤلاء بخلافه، بل يزيد غيظهم بفرح الأعداء أو شماتتهم. نعم، هذا قول الطيبي رحمه الله، يقول الإنسان لو وقع في بلاء فجاءه إنسان يعزيه ويسليه ربما تخف كما يقول الشاعر، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة، يعني لعله يواسيك أو يسليك أو يتوجع، يواسيك أو يسليك يعني يواسيك فيما وقع عليك، أو يسليك أي يسليك عن مصيبتك أو يتوجع، ما يعطيك شيء لكن يشاركك في يعني ما أنت فيه. فإذا لو وجد الإنسان وقع في مشكلة وما أحد واساه ولا ترحم عليه ولا تألم له يزداد ألمه، فهذا هو الدعاء. وهذا الباب إن شاء الله نكمله قراءة بأنفسنا في المنزل، وسيكون هذا طريقنا إن شاء الله، نبدأ في أول الباب ونشرح ما فيه من آياتنا وحديث، ثم يعني نوكل الباقي لقراءته في المنزل، وننتقل الثاني حتى ننتهي إن شاء الله من الكتاب، لعلنا نبدأ في تفسير أو في أحد الصحيحين إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد. سائل، هل ورد أن الكفار يرون الله تعالى عند الحساب أم أنه يحاسبهم دون أن يرونه؟ أولا الكفار يوم القيامة لا يحاسبون أصلا، يعني بمعنى الحساب الذي هو إقامة يعني الوزن، لأن ليس لهم أعمال صالحة حتى يحاسبون عليه، وإنما يؤخذون إلى النار مباشرة. وقد جاء في الحديث أن من نوقش الحساب عذب، الحساب الذي يكون بين يحاسبون، ليس يعني هم يحاسبون لكن لا ليس لهم ميزان، لا يوزن لهم عمل، لأنه ليس لهم أعمال صالحة، إنما يحاسبون على إقرارهم، بمعنى إقرارهم على ما عملوا، ليس هناك حساب بمعنى أن يكون في حسنات وسيئات، إنما بمعنى اطلاعهم على أعمالهم وإقرارهم على أعمالهم، ولكنهم لا يرون الله عز وجل، أن الله ذكر أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار محجوبون لا يرون الله يوم القيامة، وإنما يراه فقط المؤمنون في الجنة، ويراه قدر المؤمنون في الدار الآخر يعني في وقت الحساب، عندما يذهب الكفار إلى النار فيبقى إلى المؤمنون، فإنهم يرون الله في يعني أرض الحساب، وعندئذ يسجدون، ويبقى المنافقون على يعني واقفين لا يستطيعون السجود، فرؤية الله للكفار يعني لم يقل أحد من العلماء بأن الكفار يعني يرون الله يوم القيامة. يقول بعض الناس ننصحه في عدم حلق لحيته أو تقصير ثوبه، فقل هذه مسائل خلافية. فليست خلافية، إذا جاء النص لو اختلف عالمان في مسألة ثم جاء كان أحدهما عنده نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصبح فيه خلاف، خلاص انتهى الخلاف. الخلاف في فهم آية أو فهم حديث، أما إذا جاءت الآية صريحة أو الحديث صريحا فالخلاف على أي شيء؟ ما هناك خلاف، الخلاف لاغي، الخلاف يقبل إذا كان النص يحتمل المعنيين، أما كان نص صريحا في أحد المعنيين فالخلاف لا قيمة له. يعني لو جاء شخص لو قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، وجاء شخص قال لا توقف حتى اشرح لك كلام الرسول، تفعل؟ لا، الرسول أمرك أمرك، فالرسول أمر بإعفاء اللحية وحف الشارب، في حديث كلها صحيحة، فإذا ما الذي يخصص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول نهى عن الإسبال في أحاديث صحيحة، وقال يعني ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولهم المسبل، الإسبال ما تحت الكعبين، هذا إسبال، هذا من أشد أنواع العذاب، هذا في الصحيح، وكذلك ما تحت الكعبين في النار، هذا في الصحيح. فإذا ما هو المراد؟ قال قد يقول شخص المسبل الذي يسبله تكبرا، ايش الدليل؟ الإسبال له معنى، ومن جر ثوبه خيالا له معنى، هذا حرام وهذا حرام، كلاهما حرام، والنص يعني الرسول أفصح البشر صلى الله عليه وسلم، فقال المسبل، وكلمة مسبل بمعنى الذي ينزل ثوبه تحت الكعبين، فألا ترضى ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. المسلم إذا جاء أمر الرسول ما يتردد، يراقب الله ويطيع الأمر الله ورسوله، وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، أي يطيعه، ما تشهد بعدين يعني تطيع رأيك، فإذا شهادتك ما هي صادقة. هنا طالب يقول أنه في مدرسة من الثانوية أنهم يعني يمنعونه من الصلاة وقت الصلاة بحجة عدم الماء، ولا يخرج إلا متأخر الساعة الثانية، فهل يتيمم؟ لا، ما يتيمم، يصلي إذا ذهب إلى البيت، لأن وقت الصلاة فات الظهر ممتد إلى دخول العصر، لكن يعني ينبغي أن يحرصوا أن يعني يكثروا من الحديث مع مدير المدرسة، لأنه ليس له حق يعني يمنعهم، ويستطيعوا أن يأتوا من المحسنين بماء إذا كانت مدرسة ماء، ما فائدة معلم أبنائنا؟ لماذا نعلمهم إذا كان نمنعهم من الصلاة؟ ماذا نعلمهم؟ أي بركة في العلم؟ إذا ما كان المسلم وقت الصلاة يكون يصلي ونحترم شعائر الدين، فإذا ما ليس في التعليم بركة. ألا ترون اليوم كثرة الشقاء من الأولاد وعدم الانضباط؟ لأن التربية فيها ضعف، فينبغي أن تكون التربية تقارن العلم، فإذا كان علم بدون تربية وبدون تطبيق ما في بركة. نحن يعني نتعلم يعني إقامة الصلاة لماذا؟ لنصلي. وينبغي على مدير المدرسة أن يحرص أن يتقي الله عز وجل، فإن جميع الطلاب والمدرسين في ذمة مدير المدرسة وفي ذمة مدير التعليم إذا بلغ، هذه مسؤولية. الصلاة نحترمها في الجهاد، والسيوف على الأعناق، ما أباح الله تأخير الصلاة في الجهاد. فإذا كيف نأخر الصلاة؟ أي عذر؟ ما في ما يستعين. اطلب من الطلاب، كل طالب يأتي بخمسة إلى عشرة ريال واشتروا عن بعض الوايتات. نحن أنا اطلب من الطلاب على رسم ولا على بدلة رياضية بخمسين ريال وستة ريال ولا على رحلة، ما تكون الصلاة على أقل تقدير تساوي الكورة عندنا بالملابس الرياضية؟ فينبغي أن نتقي الله، فينبغي على أي مسؤول في أي عمل إداري أن يراقب الله. فنحن في بلاد المسلمين، فإذا كنا ما نصلي، شباب في سن الثانوية الخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة ما يصلون، أي بركة في العلم؟ هذا علم ما بركة أعوذ بالله. فنسأل الله أن يوفق هذا المدير أن يعيد النظر في هذا الأسلوب. نحن نعرف أن مدارس كثيرة لله الحمد صلوه، إما أن يفرق الأساتذة من جيوبهم جزاهم الله خيرا، وإما أن تأتيهم بعضهم يعني يعني مال مخصص من إدارة التعليم للماء. بل الآن يعني إدارة التعليم سمحت بإقامة المقاصف في المدارس وأن تؤخذ يعني أجرتها للأعمال الخاصة بمدرسة، فإذا أجر المقصف فين يذهب فلوس المقصف؟ للنشاط الرياضي أو للنشاط آخر العام. سبحان الله، نعم. فينبغي نتقي الله في ديننا حتى يحفظ الله لنا أمننا ويعني حالنا الطيب. يقول هذا الأخ أنه يعني شاب ملتزم ولكن عنده ضعف في همة يعني في طلب العلم. الإنسان لا يعرف أن يعبد الله إلا بالعلم، فالذي لا يعلم كما مر معنا عندما يعني سمعنا أنه من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. كم من إنسان يعمل ويقع في هذه الصور وهو لا يدري، كثيرون من الصالحين يقعون في هذه الصور وهم لا يدرون، وهذا شرك. فالذي لا يعرف كيف يوحد الله، كيف يعبد الله. الآن في الأعمال المتخصصة والتخصصية ما يقبلون أشخاص إلا ذاك متخصص، فكيف شخص يريد أن يقبله الله وهو لا يعرف عن عبادة الله؟ عبادة الله لها شروط ولها عن أنواع ولها أحوال. الذي لا يتقن كيف يعبد الله قد يلقى الله مشركا وهو لا يدري. فإن التوحيد لا ينقذ الإنسان يوم القيامة إلا بالتوحيد، فالذي لا يعرف التوحيد كيف يدخل الجنة يوم القيامة؟ فقبل قليل ذكرنا صور من صور الأعمال شرك، وهو إنسان يصلي ويدعو الله من أجل أن يحفظ الله ماله أو ولده أو صحته، هذا شرك. فهذه صورة من الصور يقع فيها كثير من الصالحين، يقول أنا أعبد الله حتى ربي يحفظني يحفظ أهلي. لا، تعبد الله تبتغي وجهه عز وجل. أما حفظ الأولاد ادعو الله دعاء مستقل أن يحفظ الله أولادك، لكن ما تصلي حتى يحفظ الله أولادك أو حتى يعافيك الله، لا، هذا شرك. فالذي لا يعرف صور الشرك قد يقع فيها وهو لا يعلم، وما عذره يوم القيامة؟ وقد كان بإمكانه أن يتعلم، ما عذره؟ ليس له عذر يوم القيامة. فينبغي الإنسان، فنحن نتعلم العلم حتى نحسن العبادة، حتى يقبل الله منا العمل. رجل بينه وبين زوجته خلاف، وكان هذا الرجل خارج المنزل ثم عاد إلى منزله ولم يسلم بسبب الخلاف، ماذا يترتب على؟ لا، ما ينبغي. نحن قلنا احترام العشرة الزوجية الحق الشرعي، ما ينبغي للشخص أن يعني أن يعني أن يمنعه أهله. إن دخل يسلم، لأن عندك أنت مراحل في التأديب إذا كان زوجتك أخطأت عليك. إن عفوت فهذا الأفضل، لأن المرأة بشر تخطي وتصيب. فإن لم تعفو فلا تعاقب إلا في الفراش، واهجرهن في المضاجع فقط. فأنت في الفراش إذا كانت زوجتك تستحق التأديب تؤدبها أولا، فعظوهن الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح. فهذه مراحل في التأديب. لكن أحيانا قد يكون بعض الرجال لا يسمح لزوجته تتكلم، خلاص كأن الرجل إله يعبد من دون الله. لا، المرأة مثلك إنسان لها حقوق، فإذا أخطأت توجهها، إذا اعتذرت يقبل عذرها، اسمع منها. نحن عندنا أسلوب أحيانا عجيب، لا الزوج ما يسمح لزوجته تتكلم، وإن تكلمت فهذه امرأة عاقة وعاصية، ولا يسمح لابنه يتكلم، فإن تكلم فإن هذا عاق وعاصي له، هذا إنسان خاصة ابنك كبير، فأنت تعامله معاملة من منطلق الحوار، لكن تملك أن تعاقبه بأشد، لكن أعطني فرصة يتكلم، حتى ربما إذا وضح لك يعني سبب الخطأ يمكن تعفو عنه، يكون مظلوم، لكن لا تسمح هذا الكلام، فإن إذن يعني يحدث في الداخل صراع داخلي كبت، يعني يحس بالظلم، فيبدأ موقفه منك يتخذ موقف آخر. فلا يا إخوتنا، نحن مسلمون، الزوجة إذا أخطأت عاتبها تسمع منها، فإن كان عذرها مقبولا قبلت، وأنت أن تكون كريم، أنت عقلك أكبر وقوامتك يعني أعلى، فينبغي أن يكون عندك يعني سعة صبر، فإن أخطأت مرة أصابت عشرا، وهذه خدمتك في بيتك، تربي أولادك وتخدمك في منزلك، وهي محبوسة من أجلك، فراقب الله في زوجتك، ولا بأس بالعتاب أو الحساب إذا كان هناك خطأ، لكن كن إنسانا كريما. هل الجن يتشكلون على أشكال البشر أم أنهم يتشكلون على الحيوانات؟ الجن عنده قدرة تشكل بجميع الأشكال، على حيوانات وعلى حشرات وعلى زواحف وعلى يعني، فينبغي الإنسان أن يعني يحذر يعني أن يعني يؤذي إلا بعد أن يعني يستعيذ بالله ويسمي الله عز وجل. هل يجوز للمرأة أن تنظر للرجال في شاشات التلفاز كعرض المحاضرات النافعة والبرامج المسلية التي ليس فيها منكرات؟ نرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك ما دام فيه مصلحة شرعية، ويرجى أن يكون فيه فائدة، فإن شاء الله ليس بذلك حرج. ونحن الآن يعني في مدارسنا ندرس في الجامعات عن طريق التلفاز، يعني الأستاذ يظهر في صورته الصورة أمام الطالبات ويدرس من خلاله، فإن شاء الله ما دامت في مصلحة شرعية نرجو إن شاء الله أنه لا بأس. هل يعني كلامك في أول الحديث أن زواج المسيار لا يجوز؟ من الذي يعني يدعوك للزواج المسيار؟ لماذا لا تتزوج زواجا صحيحا؟ فقلنا يعني زواج المسيار وهو أن تتنازل المرأة بحقها عن الرجل لأنها لم تجد رجلا يتحملها كاملة، ماذا تفعل؟ وهي تحب أن تعف نفسها، فتقول أنا أتنازل عن حقي في السكنة وفي النفقة وفي المبيت المقسم، وأجد رجل يعني يعفني، فهذه مرأة يعني تنازلت عن حقها، لكن بشرط أن يكون الزواج مشروع. بعض العلماء يرى أن الزواج السري باطل، يقول الزواج من شرطه الإعلان، فتتزوج زواجا سريا هذا يعني أولا فيه ضعف، وينبغي الإنسان إذا كان محتاجا للزواج أن يتزوج زواجا واضحا إذا كان محتاج. لكن لو تزوج بهذه الصورة وكانت المرأة يعني قد تركت حقها من أجل أن تجد يعني عشر رجل أو جزء من مئة من الرجل بدلا أن تبقى بدون رجل، فإنها يعني يجوز الزواج منها بشرط أن يحرص على عدم ضياع حق من الحقوق الأولاد في المستقبل. ما حكم الاحتفال بمناسبة التخرج من الثانوية أو التوظيف أو كذا؟ أن أجعل نفس اليوم في كل سنة احتفالا؟ لا هذا ما يجوز، جعل كل سنة إذا كان الاحتفال بمولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم بدعة، فما بالك بأن تحتفل بنفسك أنت بتخرجت في كل سنة أنك تخرجت بعدين إيش أو إيش يعني إيش أنت وحيد؟ كل الناس تخرجوا، إيش يعني ماذا الحدث؟ اخترع الطيارة وبعدين الثانوي؟ ما ينبغي الإنسان يعني يعمل أعمال فيها يعني شيء من المنكرات أو من البدع التي نهى عنها الشارع. ما الحكم لو كان احتفالي ذلك مرة واحدة؟ ما في مشكلة، إذا إنسان مثلا خارج الثانوية وعمل وليمة لأصدقائه وأقربائه ما في حرج إن شاء الله، هذه مناسبة طيبة. أي شخص يحدث له نعمة من نعم الله ثم يعمل فيها وليمة لأصدقائه لأقربائه ليس في هذا ما يمنع. أما أن تكون سنة عيد، لأن العيد مأخوذ من العود التكرار، فعيد يعني في كل عام أو في كل أسبوع أو في كل يعني شهر، فالجمعة عيد الأسبوع وعيد الفطر والأضحى عيدان في كل عام لأنهما يتكرران، فما عندنا إلا هذه الأعياد يعني عيدان في كل عام، فالذي يجعل لنفسه في كل عام عيد خاص هذا يكون مخالفا. هل من صام ليخفف وزنه أو من تصدق ليبارك ماله ومن وصل رحمه ليبارك ماله هم هذا الباب؟ نعم، كل عمل تعمله من العبادات تريد به مصلحة عاجلة فهذا شرك، فالذي يصوم حتى يخف وزنه فهذا قد أشرك لأنه لم يصم لله، والصيام عبادة، والصلاة من صلى رياضة حتى يعني يحصل على اللياقة البدنية فكذلك هذا شرك، لكن لو صلى لله وصام لله ثم يعني هو في ذهنه يعني يرجو أن يحصل له هذا ليس في هذا حرج إن شاء الله. أما الذي يصوم فقط من أجل أن يصح جسمه فهذا ليس له أجر بل هذا شرك في العمل. يقول هذا الشخص أنه ترك معصية ولكن عندما يجلس يخاض فيه الحديث عن هذا المعصية أجد نفسي أخو لا، الشخص إذا تاب إلى الله فلا ينبغي له أن يخبر الناس بما عمل، فإنسان إذا عصى الله وقع في معصية ثم تاب ينبغي له أن يعني يكره أن تعود على ذاكرته وخاطره مرة أخرى لأنه أخطأ وندم، لكن إن ذكرها وشرحها للناس فهذا ما ندم، معصية توبته ما هي صادقة. كنت أعمل مع شخص فأعطاني مكافأة مالية وأنا أشك لأن هذا المال من ماله الذي عاوضه في الذي عاوضه في البنك بطريقة الربا. لا، ليس لك حق في أن تبحث عن المال، المال له تاريخ، قد يكون كان في حرام وكان في ربا ثم انتقل إلى صدقة ثم انتقل إلى هبة ثم انتقل إلى بيع، يعني هذا الريال كم مر بظروف، ما كل ريال له تاريخ تبحث هذا الريال كيف كان من يوم صنع إلى اليوم مر على من، لا هذا تنطع في الدين، أنت مسؤول عن آخر مرحلة من مراحل هذا الريال وصل إليك من شخص مقابل عمل خلاص أخذه من الربا سرقه من إنسان هذا يخصه، تاريخه قبل أن يصل إليك لست مسؤولا عنه، أنت مسؤول عن آخر مرحلة من مراحل هذا المال. هذا المال جاءك من الشخص فلان إليك على مقابل إيش؟ مقابل عمل خلاص. أما كونه أخذه من الربا أو سرقه من إنسان هذا لا يخصك أنت، أنت ما تسأل، لست مسؤول عن عن عن عن عن عمر المال وعن تاريخه، لا أنت مسؤول عن آخر مرحلة من مراحل هذا المال لا يصل إليك إلا بحقه. قال هذه الورقة فيها حديث نبوية، هذه الحديث صحيحة أم لا؟ علما أن هذه الورقة توزع في مدرسة كذا، ما ينبغي أن يوزع أي يعني حديث أو أي كتاب ليس فيه يعني موثق من أهل العلم، ينبغي أن نحرص أن لا نوزع إلا إذا كان في النشرة موثوقة، لأن ليس كل حديث يوزع يكون صادقا. ما هو يعني شخص يريد أن يصرف معظم أوقاته في فن من الفنون العلمية ويتنحى قليلا على الانشغال بعلوم الشرعية، قصده من هذا أن ينفع مسلمين بفنه، ما ذكرت هذا الفن، إيش هذا الفن؟ يعني الفن أو العلوم أنواع، علم ينفع الله به وتحتاجه الأمة، وعلم لا ينفع الناس ولا تحتاجه الأمة، وقد يسمى بهذا الاسم الفنون، كلمة فن هذا يعني اصطلاح حادث، فيطلق يعني هذا الاصطلاح على عمل محرم، فإذا كان إنسان يعمل عملا مباحا أو مشروعا ويريد أن ينفع المسلمين أو ينتفع هو شخصيا به ليس في هذا حرج إن شاء الله، مثل إنسان يتعلم النجارة أو الحدادة أو الكهرباء أو يعني مثل هذه الأعمال لنفسه ولغيره، فإن شاء الله أنه في عمل حصل، لأن هذه مهن، فإذا تعلمها لينتفع بها أو ينفع الناس فإن شاء الله أنه مأجور على عمله. لكن بعض الأعمال لا ينبغي أن يطلق عليه عمل ينفع المسلمين إلا إذا كان فعلا ينفع المسلمين. وفي بعض البلدان الإسلامية يعني فاتحين معهد وعليه لوحة كبيرة معهد الموسيقى الإسلامي، موسيقى الإسلامي، لكن هكذا ألحق إسلامي بأي وصف ويكون يعني حتى لو كان على موسيقى إسلامية، فهذا كلمة إسلامي وفن إسلامي، هذه يعني ألفاظ، لكن حقيقتها هل هي صحيحة أم ليست صحيحة؟ فتحذر أن لا تعمل إلا عملا يرضي الله عز وجل، وتتذكر الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، فإنه لا بد من الرحيل اليوم أو غدا، والحساب على كل ما نعمل، نحن محاسبون ووراءنا إحصاء، والمحصي هو الله، والحساب يوم القيامة، ولقاء الله لا بد منه. فدائما إذا أنت في أي عمل تذكر هل هذا عمل يرضي الله، وإذا وقفت وحاسبك هل هذا ينجيك أو هذا يهلكك، أنت يعني رقيب نفسك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.